براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. حمزة بالسكت العام. في حالة الوقف لحمزة على كلمة براءة لنا فيها التسهيل مع المد والقصر مع فتح تاء التأنيث فقط وتمتنع الإمالة في تاء التأنيث، والعلة من ذلك أن تسهيل الهمز هنا بينها وبين الألف فامتنعت الإمالة.